علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. وارحمنا. مسألة لما يوجد يا توكيد يا بعض مسألة الفاء في نحو خرجت فإذا لا تدري ما ذاكي مسألة الفاء في نحو خرجت فإذا الأسد زائدة لازمة عند الفارسي والمازني وجماعة يعني خرجت إذا الأسد لا قد إذا الفاء جاء الفاء وللسببية المحضة كفاء الجواب عند أبي إسحاق يعني كأنه بيقول خرجت وعاطفة عند مبرمان وأبي الفتح هذا خرجت إيش فإذا الأسد يعني ففاجأة الأسد الفاء لا على قالنا عاطفة إلا إذا السهل عاطفة عدس برا المعاند لا ما يمكن كان عاطفة لا مبرا ما أنا كان عاطفة قلنا اجتونا كذا خرجوا مفاجأة قال وللسببية المحبة كفاء الجواب عند أبي إسحاق سببية محبة ما فيها عطف بس ما فيها عطف ولا ترتيب ولا شيء بس يعني فيها سببية سبب وشنو خروجي بالتفاجئ بالأسد ولا لما إلا ما بالفاء احنا بالفاء ما إلا هي المفاجئة على كل حال روجي سبب في المتفاجئة في المفاجئة في الأسد قال ويجب عند قال كما كالجواب قال وللسببية المحضة كفاء الجواب عند أبي إسحاق ويجب عند ما قال لا يا اخي الله انا واحد والله يقول لك كفى الجواب يعني ايش هنا قالنا بيقول ده يا ابو الصح قالنا بيجي للايش الجواب انا بيجي للسلسله للايش السبب يا المحضه الجواب ايش ويجب عندي ان احمل على ذلك المثل انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر نحمل على السبب يا المحضه ايش يا بس تبي احنا عندي يا اخي اول شيء دخلنا بجامعه قلت تقول ان جامعه اول اكثر ايوه الحين يعني الحين اعطيناك الكوثر ايش صلي صلي ربك انحر يعني وسبب للشكر واضح الحين اعطيناك الكوثر صلي الحين اعطيناك الكوثر لا لا لا الحين اعطيناك الكوثر لان احنا اعطيناك يعني صلي الحين اعطيناك يعني ما اقول لا تمام ولا اقول الصلاة ما ما هي السبب يا الله يعني انه يصلي الجبر ايش السبب يا كذا ما بلا انه يصلي الاله الحين اعطاه بس ما معناه كذا عمك لا معناه هنا يصلي الى حين اعطينا احنا بنفهم كذا يا ولا على الصلاة انا مش يبقى دي عندك الصلاة اللازم يا ولا ما هي الصلاة انا اعطينا اصلي واش ليش ما يجوز له؟ بجرمان لا في الله بالصلاة ما هو يعتدنا قال وانا حمل الله عند القائل هذا القائل عندي قال ما يجب عندي أنا حمل الذي عندي قال على ذلك بس على القول إذا كنا بدأنا ايوه قال نحن قلنا هنا لسببها فقط المحضر ونحن ائتني فإني أكرمك ائتني فإني أكرمك يعني بيتسبب إتيانك في ايش فإني أكرمك إذ لا يعطه الإنشاء الخبر قال هنا في ائتني فإني أكرمك قال هنا بهم تتمحض للسببية يعني ولا عد فيها حتى العطف ايه إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر قال هنا سببية محضة يعني ما سبري عطفة ليش ليش قال إنا أعطيناك هذا خبر وفصلي هذا إنشاء ولا عطف الإنشاء على الخبر وكذلك إثني فإني أكرمك قبل أن عكس إثني إنشاء وإني أكرمك خبر ولا عطف الخبر على الإنشاء لا هذا عندك يقولوا يتأول وضع عندك اللي يتأول لا بيجي ذو هنا بيجي ذو خارج ما جبار لا يقول معه لكن هو واحد يرى أنه لا جز يعني قال الظاهر أنه مذهب اسمع حضرة السببية إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر ولا العكس ولا يحسن إسقاطها ليحصل دعوة زيادة قال ولا إسقاط اللي بعتها يكون زايدة ما إسقاط اللي بعتها كذا ولا إسقاط الكلام خلاص كلام خلاص كلام ما إزايدة يكون زايدة لأن علامة الزايدة اللي بيصير إنسان إسقاطها ها قال علامة ان زايد يجربه يبعده هاي لا ترى المعنى على وين جبارك ان شاء الله كيف مالك ان شاء الله بقول لك انها تصير السببية ولا احسن الشاطع لا لا عندك هديش اذن تقعد على انت منه طب ما قال مسألة ما يحب واحد من أن يقرأ رحمة عقيمة مريضا ما كرهتموها عداري ما ترى ناشي كل ويش ما نقول لا ويش يعني ويش التلازم بين يخبر لكم قلنا لكم الزاهد علامة الزاهد انه يصبر سبع دي ولا يتأثر المعنى الله انا قال ما يتأثر المعنى اذا ما يتأثر المعنى إن حين بعدوا ما هم تأثر المعنى ما هي ما تأثر المعنى ويعاد أقول لك علامة الزائد إنك حين تبعده ما هم تأثر المعنى خلي الله ثلاث ثاني اشتي المعنى ما بيفيدنا معنى جديد مش بيتي ولازم لا لازم على أنا كان نشتنا ما يعني ما بتفيد معنى ما الزائد ما بيفيد معنى جديد قال لك بعدها ما من تأثر المعنى جديد هذا معنى ولا احسن اسقاطها لي ما هو سعادة اسقاطها لا ايش بيصبر اسقاطها فالمعنى يعني المعنى بيحسن يعني بيش بيحسن اسقاطها لا صحيح لما يعني بيصبر اسقاطها ولا اسمع حدا معنى يقول لك اذا هي توكيد لا يشيد التوكيد نفسها معنى التوكيد فانا يعني مضاعف الزائد ما هي زايد مسألة ما بلاش دين حين لا يقولون اصل الزياده مثل حين تفرق ليش مر لنا من الخنداف أو شو؟ المحمل ليش مر لنا خنداف وخنداف؟ يعني يقولوا الخنداف المحمل. قالوا الخنداف وشو؟ قال المحمل كله. كان قلنا لك الله لا مرات إحنا بزيد بن مد ونطول بال قال لنا الزيادة من هذا الباب ما هو من زيادة ما أنه يقول هذا لفظ جديد التوكيد الحين أقول جاء أكثر اللفظة جاء زيد بن زيد أقول لنا زايد التوكيد احيانا يجي له معنى التوكيد معنى التوكيد ولا يفهم الزياده التوكيد من زياده الالفاظ بس فرق بين المدارسين هذه الحروف الزائده يعني يفهم التوكيد من يعني معنى التوكيد من زياده الالفاظ بس من باب زياده الالفاظ لكن ما حجي حرف بمعنى كذا بعد هذا التوكيد سابق ما نقول مزايد كامل على كم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكنتموه قدر أنهم قالوا بعد الاستفهام لا فقيل لهم فهذا كرهتموه فهذا كرهتموه هذا وش يعني الفاء إن هذا أنبه كرهتموه خبر لهذا يعني والغيبة مثل ما بكرهوها لا ما هي زايدة ما غير وش يا الفاء أنا مصر عاطفة لأني قال فاقلوا لا قال فهذا كرسمه ولا جيش عاطفة على ظلم لا وش معنى لا فهذا كرسم تمام أنا قال الحين أحب أحدكم أن يأكل اللحم أخيه ميتا قالوا لا ترى فإذا كان كذلك يعني سبب تلك الجملة لكن أنكم كذلك على الله سبب في الواقع أن على الحين قالوا لا قال فكرتهم فإذا كان كذلك قال فكرتهم هذا كرهتهم قال اجتماع لا والله رابطة يعني هجب الشر فإذا كان كذلك فإيش فهذا كرهتهم يعني ولا إيش والغيبة مثل أكرهها ليش سبب لي وهذا كرهتهم وش يجعل أحب أحدهم أن يقول لحم أخيه ميتا هذا كرهتهمه قال إذا أحمد الله على عدم الزيادة قال إذا كان إذا قلت ولا فأفعل كرسمه إلا اجتنم إذا قلت ولا فأفعل كرسمه إذا كان كذلك إذا كان إنكم بتاعي تكرهوا فأيش فهذا كان اسمه فكره ولا ايش؟ تعليل اختار الناس على اليوم. السببية نشتنع فيها معنى السببية الله. فإذا هذا كرهتمه يعني والغيبة مثله مكرهها. حين يجي يربط الكلام بالآية والغيبة. ثم حذف المبتدا وهو هذا. اكرهوها أم لما بتكرهوا أنكم تأكلوا لحم بعضكم الثاني. وقال فارسي التقدير فكما كرهتموه فكرهوا الغيبة. ده عطف على عيش. كما كرهتموه فكرهوا. هذا ما دي بجي زايدة. قال فارس التقدير فكما كرهتموه فكرهوا الغيبة. والغيبة وضعفه ابن الشجري بأن فيه حذف الموصول وهو ما المصدر دون ثلاثها وذلك ردي. قال إذا قلنا من... ها؟ أيوه لأنه قال فكما كرهتموه أو كما كرهتموه فكرهوا الغيبة. الغيبة كما كرهتموه كما ما الظاهر ما يعرف شنا جاب شر الظاهر نحن انها اشتياش لا زايدة لانك لاحظ انها اكرهه كما كرهتم ايش كذا اكرهه الغيبة كما كرهتم ايش اكل اللحم الانسان ايش كذا كما كرهتم اكل اللحم الانسان اكرهه الغيبة بدي اكل فكرهه الغيبة يجي زايدة بني قال فكما كرهتموه يعني أكل اللحم فكرهوا الغيبة الغيبة قال وضع يعني ما ذكر فكره الغيبة قال كما كرهتموه اشتمه بقى قد الكلام فكما كرهتموه قال فكره الغيبة قال وضع ابن الشجري بأن فيه حذف الموصولي أبيه ما في كما ولا وهو ما المصدرية دون صلتها ايوه خلا كرهتموه حين قال فكرهتموه يعني اشتي فكما كرهتموه حذف الموصول والكاف وذلك رديء واضح انك تحذف الموصول تحلي ثلاثة وجملة واتقوا الله عطف على ولا يغتب بعضكم بعضا على التقدير الاول اذا جعلناها ايش فهذا كرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فهذا كرهتموه واتقوا الله ولا يغتب لا يغتب بعضكم بعضا على ولا يغتب جملة واتقوا الله عطف على ولا يغتب بعضهم بعضا على التقدير الأول قبل ولا يغتب بعضهم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله لا يغتب بعضهم بعضا واتقوا الله ما تبغى الكلام إن شاء على إن شاء ولا فين وعلى فكرة الغيبة على تقدير الفارسي إذا قدمنا إيش إذا قدمنا على كلام الفارسي فكما كرهتموه قال فكما كرهتموه هذا فكرة الغيبة واتقوا الله واضح وكما كرهتموه لحم أكل اللحم فكره الغيبة واتقوا الله فكره الغيبة واتقوا الله سبر العالم هيا سهلا خلاص اطلع وليانك ها ايه لا بدأ العالم لا مهم احنا بنقدر خيرات مرات كما يدوروا يحفوا على احيانا يحفوا على شيء متصيد من الكلام قال على التقدير الاول وعلى فكره وعلى تقدير الفارسي وبعده فعندي ان ابن الشجري لم يتامل كلام الفارسي فانه قال كانهم قالوا في الجواب لا فقيل لهم فكرهتم وفكره الغيبه ما يشي ما قال واضح قال كلام من كلام الفارسي. لا عايز ما قال فارسين ما أصلا لأن أنت قدر ابن الشجر على الفارسين حدث ما المصدرية فالله إيش الأسرة هذه لها ما قال منه أصلا ما ذكرها الحين قال ما بلا ما تعمل الشجر كلام لأنه قال بسر كيف قال فإنه قال كأنهم قالوا في الجواب لا فديل لهم فكرهتموه ما قال فكما كرهتموه فكرهتموه فكره الغيبة قال لا لا ما أخذ عنك بلا قلت ما أخذ عنك بقى يوضح كيف سوى ما أخذ عنك اشتين انفهموا لا عندك المعنى لكن ما قال لكن هو قال لكن بقى يوضح قال فكيه لما كرهتموه فكره الغيبة واتقوا الله ما جاء فيها ما جاء فيها حسن موصول بقافلة دي واتقوا الله فاتقوا أطفع على فكره واضح على ما دون أول مرة هو أنا في دافع عن غارها في دافع عن الفار دي بالحين كيف أخبر كيف التكتيرات كيف أزوي في ذي أفكر اسمه بس أعمل شراف أخبر كيف قال الفار دي ما هي لكن قال عم أبلا ما درى وش يشتي ما ذكر قال ما في البداية ما ذكر المصدرية أصلا ما بلا رجع بعد برجع يشيل لهم يعني يستنى معنى على قال لك ايش وإن لم يذكر قال فقيل لهم فكر اهتموا فكروا الغيبة واتقوا الله فاتقوا عطفون على فكره وش إذا وإن لم يذكر كما في إبرف وإن لم يذكر قال بسر الحين كلام الفارسي قال كأنهم قالوا في الجواب لا فقيل لهم فكر اهتموا فكروا الغيبة واتقوا الله فاتقوا الله اتقوا عطفا على فكره وإن لم يذكر بس ولا ما ذكر اكرهوا فما في اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت يعني فضربة فانفجرت هذي قلت انت انه بس بلعطف على محذف قال عندي زي ايه والمعنى فكما كرهتموه أبسر والمعنى اشتني قال هنا ما بلا انه يشتيب كمل السياق ورجع قال ها بايزبر له ما هو مذكور السابق نعطف عليه ضرب بعد ذاك الحجر فانفجرت يعني فضرب فانفجرت هلا قال والمعنى فكما كرهتموه فكره الغيب قال بلا بيفسر المعنى هنا ما قال تقدر كما عاد قال قبل قليل قال كيف قال كيف تسوي قال كأنهم قالوا كذا فقيل فقيل لهم فكر اهتموا فكروا الغيب ما بلا انه اخذ من هذا من قوله والمعنى من قوله والمعنى فكر اهتموا فكروا الغيبة فهم منه قال هذا قال كما كر اهتموا انك ادرك هذا واضح من اخذها السجري ما بلا في حصر المعطوف عليه يعني انفجرت معطف على محذوف وش انفجرت معطف على تضرب بعد ذاك الحجر فانفجرت يعني فضرب فانفجرت أظهر إذا ما قال نحن نقدر كما ما بل أنه يتطور في الموضوع يتطرق الموضوع اللي قالها والمعنى كذا بس إما المعنى قال ما المعنى قال لا قدر والله انتبه على قال ما بيقدر ما بيقول بهم يعني هدفناها ما بيقدر أصلا ما بلا أنها آخر الكلام قال هم في المعاش قال أن المعنى كما إيش كما كرف كما كرسمه فكره الغيبة وإن لم تكن كما مذكورة. أسمعه والمعنى فكما كرسمه فكره الغيبة وإن لم تكن كما مذكورة ولا ما بشي كما أصلا ما مذكر كلامه يعني عادهم كلامه إذا عندك انتهى بأي ما تكمل هلا وإن لم تكن كما مذكورة ولا مقدرة فهمنا حين قال وإن لم تكن كما مذكورة أنا مقدرة أولا قال والمعنى كما إيش كما كرش فكما كرش وعد قال وإن لم تكن مذكورة يعني أنا مقدرة كما أن ما تأتينا بتحد لكن اشتكاب من أحد من الشجرين أخذت من الشجرين من هذا الحين قال كذا حين قال والمعنى فكما كان يسموه فكرة الغيب وأيضا قال وإن لم تكن كما مذكورة كان هاي اشتنا مقدرة إلا محدودة إلا ما حين يقول فكما كان يسموه يعني بدون مصدر إنه قالوا لو ما لفقنا بكما لو ما ذكرناها يعني كان قالوا يعني لحذفنا ما هو باش ما هذا المصدر ما هذا المصدر قال لك هنا وقال والمعنى كما كرهتم الأجل أكل اللحم بكره الغيبة أنا ما جاء أولاً مصر فجعلت أولاً مصر وكما كرهتمه ألا يقول فكما كرهتمه ألا أنا أولاً مصر يعني فكرا يده لا لا هو ذا عندك الأول يشتنى على كأنه يشتنى الأول يقدر الله يحب لك كذا تقدير وفي الأخير بيها بعض معنا بس معنا فكرة سموه فعيش فكرة بكرة كرة سم اللحم أكل اللحم بكرة الغيب الغيبة ترى يعني مثل ما يعني إن المعنى مثل ما تكره أكل اللحم بكرة الغيب ما على نحن نشيل قبل أنها هو قال كذا من المعنى على يقول ما أنت تكره لحم أكل لحم الميت لا لا بكره إيش قال هذا كريم ما فكره ولا إيش هذا كريم فكره الغيب الغيبة ورجع يقول لك في مكان ثاني يعني المعنى مثل ما كريم فكره الغيبة معنى كلا ما معنى كده على قال وإلا لم تكن كما مذكورة كما أن ما تأتينا فتحدثنا معناه فكيف تحدثنا وإلا لم تكن كيف مذكورة اشتيلا ما بشي بيصبر أحيانا في المعنى يفهم من المعنى ولو ما بشي مقدر ولو ما بشي مذكور أصلا انت وهذا يقتضي أنك ما ليست محذوفة بل أن المعنى يعطيها فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب كما أش كما زعم ابن الوسمد الشجر ما احنا في مثال الدليل احنا في مثال الدليل شيء اشتي قال ما بشي جدا قال لك كذا تنبيه قيل الفاء تكون الاستئناف كقوله ألم تسأل الربع القواء فينطق قال بدأ استأنف كلام يقال فينطق أي فهو ينطق قال معنى الاستئناف ما بلا اشتغلات على ايش لأن لو كانت للعطف لجزم ما بعدها واضح ولو كانت للسببية لنصبها يجلس الحين تقدمها النفي ومثله فإنما يقول له كن فيكون فيكون اشتناها استئنافيه لأن يعني ما هي ما احنا عادنا في الله عطف على ايش على ما هم معنا فالأول في الأول حين قال ألم تسألي ألم تسألي طبعا القواعة فينزل ما هو ما معطف على تسأل إنما جدا ولا هو منصوب بأن مضمرة بعد ألف هذه مصبوطة بالنافية الناس ما حنا بيجي ما بيمضي قو قالنا مستأنف يعني مستأنف ما معطف على ألف على ذي قبلها قال بس ما بيخير ما بيخير يعني وش باب ثاني لا هو خلي يعني بس بلا شيء ما هو معطف عليه ولو كان السبب يجب أن نصيبها ومثل فإنما أقولكم فيكم قالوا أراد الاستئناف يعني أنه فعل يعني مبارع كذا مرفوع ما هو يعني ما أطف على السابق قال فإنما أقول قال بالرفع أيضا ويكون حينئذ قال فهو يكون يعني قال علامة الاستئناف يقدر كذا فهو يكون ما أحط على تزامن وش يعني فيه؟ ما هو مثلا النبي حب لك معنى الاستئناف بس هناك فهمت إيش الاستئناف هناك وده يعني مثل الاستئناف ما هو ضروري نجيب الشيء اللي امتنع عطفه ولا ضروري يعني تقدير هو لا ما هو ضروري لا قد يعني علامة علامة يعني كان الاستئناف كلام جديد فيكون كذا فيمضيقوا فيكونوا قال يا ابو الحسين قالوا بعض ما ضروري كني قدره هو يكون لا يكون هو بس شو كلام جيد ما قال اقول يكون هو ايش يكون هو بس قلنا هو يكون وش جملة هو يكون جملة هو يكون انا اقول يا ابو مدد وش هو هو يا ابو صح لا إنه جملة الحين تقول يكون مدير. أنا في حاجة ما قال لا بيقدره هو يقول استئناف هو يقدره هو يكون يبين ولكن الكلام جديد يعني. هو بيقدره ولا كلام لا كان يشين الكلام جديد. قال وقوله الشعر صعب وطويل سلمه. إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه دل فيه إلى الحضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجمه ما يشيء فيعجمه يريد أن يعربه فيعجمه ما يريد أن يعربه فيريد أن يعجمه ما هو معطوف على إيش على يعرب حتى يكون داخل في الإرادة فهنا ما هو معطوف قالوا كلام جديد يشتي كذا وبيسوي كذا ها يقول لا ما عاد هذا اللي ما يشيل معنى من كذا من معنى انه ما بلا ربي يريد انه يكون الشيء وكان بسرعة ما بيجي جواب قال هنا يريد يعني حين يريد ما يكون هاي جواب شرط مقدر لا كان لو كل ما وين الشرط لا كان نعمل طبعا وين قال معنى لا وش بيجي هو استئنا كلام جديد يكون يوجد ويكون إذا يكون يعني ما بلا يوضح لك الاستئناف ولا قالوا ما بيعيشوا هذا الحين هو التحقيق أن الفاء في ذلك كله للعطف حبس قال فينطق ها اسمع لكن ما بقول ما هو معطوف على الفعل ذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النفع بذلك كله العطف أن المعتمد بالعطف الجملة، يعني نحن عطفنا على الجملة ما عطفنا على الفعل، يعني ما عطفنا على لفظ تسأل على الفعل الذي هو تسأل الثاني جزم إما جزم ما عطف على تسأل حتى نجزم لا عطف على الجملة كلها. أفعل جملة إلا ذا قال هو ما يطلب هاجي به إنشاء صح قال وأنا معتمد بالعطف الجملة ولا الفعل ما هو ما هو فعل تسأل المجزوم ما معتو على تسأل على الجملة على جملة تسأل الفعل والفعل واضح لا على يقولوا يقولوا والتحقيق لا بد والمعطوف عليه في هذا الشعر هكذا ما عطفه ونعوان المعطوف قال والمعطوف عليه في هذا الشعر يقول يريد قال يريد يعني ايش يعرفه فيعجم يريد فيعجم يشتري يريد فيعجمهم يريد إعرابه فيعجمهم فيعجمهم عبد على يريد لكن يشتري هنا قال جملة وإنما يقدر النحويون كلمة هو ليبين أن الفعل ليس المعتمد بالعطف فقال اشتقال يقول هو لا يبين لك أنه ما هو أنه يشتري جملة نعرى جملة لا ما بيشتي يبين لك ان المراد جملة معطوفة على جملة ما يشتي ان فعل معطوف على فعل قال في حرف جر ما هذا الحيلة أشتغل. Thank you.